قال وحدثنا بكيف بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وشعيب بن سعيد ويعني الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال حدثنا قال حدثنا أبو الفزاري عن عبيد الله بن عصام قال حدثنا يزيد بن عصام عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقول لي إلى سيد المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعا فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأذن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مسلم قال العبد قال حدثنا زكريا بن أبي زاهية قال حدثنا عبد المجيد بن أمير عن أبي الأحوى قال عبد الله لقد رأينا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفره قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يأذن فيه قال حدثنا أبو بكر أبو شيبة حدثنا الفضل بن حكيم عن أبي الأمير عن الأكبر عن أبي الأكبر عن أبي الله قال من سره أن يغفر الله غدا مسلما فليخاف على هؤلاء الصلوات حيث ينادى به فإن الله شرع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المصلي في بيته لتركتم سنة نفسكم ولو تركتم سنة نفسكم لصلاتكم وما من رجل يتطهر فيحسن الظهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها غسلة ويرفع بها درجة ويحد عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معصوم النفاق ولقد كان الرجل إلا يبيح هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعشاع قال كنا جنودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة فصرت حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد أطاع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث ابن أبي الشعشع المحاربي عن أبي قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد أطاع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المقبول قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الأمر قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سعد وإسماعيل حكيم بهذا الإسلام قال وحدثني نصرنا عن الجحدي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يقربن ابن الله من ذمته بشيء فيخرجه فيحفره في نار جهنم قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابراهيم اسماعيل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن جبل القسريه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبن ابن الله من ذمته بشيء فإنه من يطلب من ذمته بشيء يدركه ثم يكفه على وجهه في نار جهنم. قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الشيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن عبد الكن عن الحسن عن جندب بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يثبت ما يكفه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري والترجمة التي ترجمها الإمام النووي قبل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم، وقد جاء في أحاديث تمرت علينا أنها تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة أو ب25 درجة، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتخلفون عن صلاة الجماعة حتى أن الرجل يكون مريض ويؤتى وهذا به بين الواحد يمسك من عضد من هنا والثاني يمسك من عضد وهو مريض ويأتي إلى المسجد ويصلي ويقف في الصف. فهذا إن دل فيدل على أن صلاة الجماعة، وقد اختلف العلماء في حكمها. فعلى ترجمة الإمام النووي لأنه شافعي المذهب هو الإمام النووي قال فرض كفاية، وهناك من العلماء من يرى أنها فرض عين كداود الظاهري وغيره من بعض الصحابة، وهناك من يرى أنها سنة مؤكدة وأنها من سنة المرسلين، وهذا يمكن يعني مع الدليل يتساعد. لأن إذا قلنا فرض كفاية الرسول طيب فرض فرض كفاية إذا قام بالبعض سقط عن الباقي، فليش الرسول يبغى يحرك وجوده؟ أما لما نقول سنة مؤكدة والرسول كان يواظب عليها والصحابة كانوا يواظبون عليها وأمر بها الرسول، فهذا يكون والرسول أراد أن يحرق عليهم بيوتهم الذين لا يحضرون الصلاة، ثم بعد ذلك ترك. فإن إذا حرق البيت يعني تنحرق المرأة، فهي ما يجب على صلاة الجماعة. نعم، وكذلك ينحرق الأساس في البيت، الطعام والأشياء. وجاء في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، لأنه جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. والرسول أراد فجاءه الوحي من رب أنك لا ما حد يعذب النار إلا الرب. أي إنسان ارتكب جريمة قتل مقتله في السيف بالرمح بأي طريقة، وأما نقتله ونحرقه بالنار هذا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول ترك ولم يحرق عليهم بيوتهم. ومن جملة الأحاديث التي الآن نعم فيها أن الإنسان إذا سمع النداء لازم يجب، ومن ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فهذا الرجل الأعمى هو عبد الله بن مكتوم، رجل أعمى، وقد أنزل الله تعالى في قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، فكان رجل أعمى. فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أنا بعيد المكان وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته. يعني يا رسول الله رخص لي في بيته، أنا رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له الرسول الأول في بيته. ثم لما ولى نادى الرسول دعاه ثاني مرة قال له تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا ما تسمع؟ قال نعم قال أجب. فكيف هذا الرسول أول رخص له؟ ففسروا العلماء أن أن الرسول رخص له يعني بوحي من ربه سبحانه أو باجتهاد، ثم بعد ذلك جاءه الأمر أنه لازم يحفظ. فهذا تقريبا يقول أما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده قوله فأجي فيحتمل أنه بوحي، لأن الرسول يوحى إليه وما ينطق عنها نزل في الحال، ويحتمل أنه تغير اجتهاده، وهذا في دليل على أن الرسول في مسائل قد يجتهد اجتهاد، فإذا اجتهد اجتهاد كان صواب تركه، وإذا كان فيه شيء نعم جاءه الوحي لأن ذلك لا أعرف. إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثر أنه يجوز له الاجتهاد ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره كما هو مذهب الإمام الشافعي، وإما للأمرين ثم ندبه إلى الأفضل. يعني ولو كنت عندك عذر فإنت لو تحضرت لكان أحسن لك. وعلى كل حال يعني كون وصلاة الجماعة سنة مؤكدة حتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها المسلمين، وأن المسلم الذي يحضر المسجد ويصلي في جماعة المسلمين ممن يعمر مساجد الله، وقد جاء في كتابه سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. شوف شيء عظيم يعني والذي ما يعرف المسجد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأيتم رجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان. طيب رجل ما يعرف المسجد إذا نشهد به بالمساق هذا الرجل ذلك هذا شيء وجاء في أحاديث برضا إنها من سنن الهدى، يعني ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في بيوتهم أبدا. ولذلك قال نعم فأجب ثم قال كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا محمد بن نسر العبدي قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله، والمراد به عبد الله هو عبد الله بن مسعود. دائما إذا جاء عبد الله بدون إيه والمراد به عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادة. العبادة الباقين لا، إذا كان عبد الله بن عمر يقول ابن عمر أو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا شفنا في أحاديث في أي كتاب من كتب السنة عن عبد الله خلاص مرى عبد الله بن مسعود، قاعدة علمية عند العلماء معروف. عبد الله ثاني يقول عبد الله بن عمر أو ابن عمر، إذا قيل ابن عمر كمان ما يطلق إلا على عبد الله بن عمر. أولاد عبد الله بن عمر الباقين لازم إيه نقول مثلا يعني نقول أسماء كذا، يعني اصطلاحات علمية في له ولا يحتاج، لأنه أكبر العبادة سنة. قد لقد رأيتنا، يعني لقد رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق أبدا، لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، معروف النفاق، علم نفاق يعني ما أو مريض، مريض معلوم أن المريض لا يلزم عليه. إن كان المريض قال إن كان، وهذه المخففة من الثقيلة، يعني إن كان المريض يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، يعني الرجل يأخذ الرجل هنا وهو مريض في بيته فيأخذ أخر هذا والثاني من هنا ويمشي معه حتى يصلوا إلى الصف ويصلي ولا يرضى مع أنه هو مريض. وهذا معناه، وهذه إن قلنا مخفض من الثقيل لأن أصلا كانت إن مشددة، فإذا خففت ما تهمل ولا تعمل، وفي الغالب أن تدخل على فعل ناسخ، لذلك دائما تجدها في القرآن تدخل على فعل، وإن كانت لكبيرة كان فعل الماضي ناسخ. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، برضو إيه يعني، وإن وجدنا أكثرهم لفاسق، وتارة قريب شاذ تدخل على إيه على فعل غير، إن يعني إن شلت يمينك فدخلت على هذا قليل، هذه دائما يكون بخلاف أن المفتوح هذيك لا، هذيك تعمل فيمشي من حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، قال مين ما يعني عبد الله بن مسعود، إن رسول الله علمنا سنن الهدى، يعني طريق الهدى، وكل شيء يفعله رسول، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، وذين المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إيش معنى حي؟ يعني احضروا إلى الصلاة، احضروا إلى فلاحكم. والله مدح الذين يقيمون الصلاة في آيات كثيرة، قال يقيمون الصلاة، فإقامة الصلاة الذي يصلي في بيته دائما أو لا يعرف المسجد هذا مذموم، وقد يكون فيه شيء من النفاق. وكان يجب على المسلمين في جميع البلاد الإسلامية الكبير والصغير الحاكم والمحكوم أن يحضر إذا أذن المؤذن يذهب إلى المسجد ويصلي، ثم بعد ذلك يذهب إلى عمل. أما ناس ما يعرف المساجد أبدا فهذا ما، أو ما يعرف المسجد إلا يوم الجمعة، هذا ليس من صفات المؤمنين، لأن الله مدح الذين يقيمون الصلاة والإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف إلى غير ذلك من الآيات. هو يكفي ذلك إنما يعمر مساجد، المراد بالعمارة العمارة المعنوية لا العمارة الحسية، العمارة الحسية فيها أجر، العمارة الحسية يبني مسجد، من بنى مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، لكن العمارة المعنوية حيث يؤذن، ولازم المساجد يؤذن الأذان. هذا يعني تقريبا على الرسول كان إذا أراد يغزو ناسا من الكفار المشركين فإذا سمعهم أذنوا في الفجر طرح، وإذا سمعهم ما أذنوا وقد بلغتهم الدعوة نعم غار عليهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا فضل بن متين عن أبي العميش عن علي بن أقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله برضه عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، المراد الصلوات الخمس، من يلقى الله غدا مسلما يعني عامل بأعمال الإسلام فليحافظ، هذا أمر بعد هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، لأنه إذا جاء حان وقت الصلاة أمر الله يعني المؤذن يؤذن ويقول هذه الألفاظ، ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا، فإذا سمعنا ذلك توجهنا إلى المسجد وأدينا صلاة الصلاة، ثم كل شخص يعود إلى عمله، العامل إلى عمله والصانع إلى صنعته والموظف إلى وظيفته وأي واحد. ولا يأمر الإسلام أن يعني ناسا من المسلمين يجلسون في المسجد ليلا ونهارا، هذا ليس في شريعة الإسلام. ولذلك يقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك، فإذا قضيت الصلاة قال فانتشروا في الأرض، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما يعني يقعد في المسجد. لكن إذا كان شخص ما عنده شغله جلس في المسجد يقرأ القرآن أو ينصت أنا لكم يتركوا، لكن كونه لازم لا، وهذا فانتشروا معناه الأمر للإباحة يعني أو للسنة، يعني يمكن، لأن في بعض التابعين كانوا إذا صلوا الجمعة دغري يخرج نعم ويساوي عملية يشتري ولا يبيع. يعني لأنه قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك، وإذا كنت تشري في الأرض وابتدوا لا يروح مثلا عنده دكان يفتح يمكن في كل قبل الجمعة ما حصل يعني يعني واحد يشتري منه يشتري منه جماعة من الناس الثانيين أكثر من الجمعة. يعني ولو صليتم في بيوتكم أن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتقلب، يعني شخص متقلب وما يحتاج ذكره، ها لتركتم سنة نبيه، فلو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهنا السنة المراد به الطريقة، ولا يعني يعني في بعض العلماء بيقول إيه السنة ما يساب على فعلها ويعاقب على ذلك ولا يعاقب على ترك، هذا هذا ما يجي في كل شيء. في بعض العلماء يعني فقه يقول السنة التي يثاب عليها ولا يعاقبها، مثلا زي بعض سنن الصلاة، مثلا رجل صلى وما قرأ الاستفتاح وما قرأ البسملة لا يعاقب، صلاة صحيحة لكن ليس في كل شيء. زي هذه السنن لا، هذه السنن معناها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والطريقة الذي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ها الرسول كان يصلي واصحابه كانوا يصلون في جماعة المسلمين، فيجب عليه لا يقول لا واحد الرسول يقول الناس السنه اذا يجي يصلي انا لا اجيب ناس صلي ما عليه لا في هذه لا ها. وهذا قد تم ايه القضيه القضيه نعم انت حلق عاصي حرام لا حلق اللحى حرام يعني ما هو ما هو سنة هم اللي يقولوا إن سنة غلطانين يعني يعني حلق السنة الصحيح إنها حرام يعني هذا أصل يعني أصح ليه؟ لأن جاء في أحاديث يبين أن هذا يعني شعار المسلم أصل بذلك أن رجل مجوسي جاء إلى هذه المدينة وهو حالق وقال هذا مين أمر بهذا؟ قال أمرني ربي يريد كسرة، قال له أمرني ربي إيه يعني إيه أن أغفر، ثم قال الحديث أعف الله عنه ما في يعني ها آه. وكل واحد يساوي هذا بس بالمحاولات يعني ها آه. وإلا الأدلة تدل على على على أن الحمد لله حرام يعني الأدلة تدل على هذا ما في يعني. وأي واحد يقول إنها سنة يعني إذا تبغى تحلق إذا حلق ما في شيء ولا أخبار ما في شيء يعني غلطان أبدا. وفي في بعد في بعد بلاد المسلمين الإمام العلماء يعني عالم كمان يعني العلماء يعني أزهرين مش كبار يعني العلماء صحيح يعني يعني المصريين لول يعني مشايخ يعني بحد يعني يعني لازم نحن نعترف لهم يعني المدرسين المصريين الأزهرين الأولين علماء لجدارة يعني حد يعني ها. ولا يقول واحد مثلا إن هم أساتذة شاء الناس أم أبوا حب يعني هذا ليه؟ لأنهم درسوا دراسة يعني ثم درسوا يعني بالتمريض مثلا يخرج من الجامعة يروح يدرس الابتدائي بعدين يدرس المتوسط بعدين يدرس الثاني بعدين يروح الجامعة يصير عالم يصير علامة مو تقول نهار ما خرج من الأزهر وبدود الجامعة لا يروح في الابتدائي يدرس. ولذلك شفناه يعني بعض الجهد ناس ما العلم يعرفوا بس باقي التطبيق ينقسم التطبيقات صحيح يعني. ها نحن يعني التطبيق ما يطبق هذا وإلا هم علماء بحق وبجدارة يعني خصوصا الأولين يعني ما حصل كلمة دكتور يعني حق يعني لا يعني هم قال لتركم سوى لو تركتم لضللت وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور. طهور معناه الفعل أن يتوضأ وضوء كامل، طهور الماء الذي يتطهر به يعني تربن طهور وطهور، طهور نفس غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق هذا يسمى طهور، طهور نفس الماء الذي يتوضا كما جاء في حديث وضوء ووضوء ها في حديث الوضوء أخبرني وضوء يجب ما في إبريق هذا الوضوء بفتح الواو، وضوء نفس الفعل ها. وكذلك سحور وسحور، السحور نفس ايه الأكل، سحور نفس اللي يأكل اللبن اللي يأكل والتمر والهذا يسمى ايه سحور بفتح السين يعني هذا في اللغة العربية، سحور نفس العمل يعني لما هو يأكل ويشرب اللبن ويشرب الشاي هذا يسمى بضم السين، سحور نفس الطعام اللي يأكل. وكذلك وضوء هنا جامته شو بضم الطاء يعني الفعل، طهور ايه الماء الذي يتطهر به يعني يغتسل به من الجنابة او يتوضا به يعني هذا عشان يكون ايه، فلذلك شوف مشكلها بايه بالضم عشان نعرف نحن ايه ها. ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد، اي مسجد من المساجد ها في بلاد الاسلام الا كتب الله بكل كل خطوة يحصوها حسن، وشوف معدل الخطوات اذا احسن من يركب السيارة نعم ويحط بأعنى سيئة. ولقد رأيتنا يقول الصحابي عبد الله بن سعود قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معروف يعني اللي يتخلف عن صلاة الجماعة في عهد رسول الله ونحن الذي يتخلف ذلك العام في عهد الناس من منافق رسول في شيء. وجاء في آيات يعني آية المنافق تتلقى إذا حدث كبر وإذا وعد أخره وإذا أتم من الخار وإذا خاصم، وهذا والنفاق يكون على نوعين نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي هذا يخلي الإنسان كافر، النفاق العملي هذا إذا حدث واحد كذب يعني يصير ما يصير مرتد عاصم. النفاق العملي هذا ما يجعل الإنسان كافر، يجعل إيه عاصم. لقد كان يؤتى بها، لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يمسك واحد من هنا والثاني من هنا، من عضبه أو من كتفه حتى يقام في الصف. فكان هذا، فإذا يجب معلومنا أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحضر المساجد ونصلي فيها، ولا تفوتنا الجماعة. وإذا كان الإنسان له عذر من الأعذار وترك مرة على كل حال قد يقتله. أما الرجل الذي لا يعرف المسجد ولا يحضره إلا يوم الجمعة فهذا تقريبا يعني فيه شيء من النفاق. ثم ذكر كذلك النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، وكذلك إذا إنسان كان في المسجد وأذن المؤذن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه أن يخرج، لأن الناس إذا رأوه خارج يقول هذا ما يبغى يصلي. لكن لو كان له عذر انتقد وضوءه ليش يصلي؟ ما يخرج يخرج إذا انتقد وضوءه احتاج البول أو الغائط يخرج ويرجع، أما يخرج يروح بيته هذا لا. لذلك قال يعني وغيره، لما رأى رجل بعد ما أذن المؤذن خرج من المسجد قال إن هذا قد عصى أبا القاسم، والذي عصى أبا القاسم من يطع رسولك فقد أطاعه. فمسؤول أبا القاسم حرام يعني، والمنادي أبا القاسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كنية له لا يتصنع بها أحد في حياته، لا يجوز أحد أن يسمي نفسه أبا القاسم. لما كان الرسول بين أظهر الناس، وإذا بعد وفاته جائز. واحد لو الآن ولد الولد وسماه أبو القاسم ما فيش. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصحة حتى خرج من المسجد، قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إنسان يقرأ. أما إذا كان له عذر من الأعذار بأن انتقد وضوءه نعم أو احتاج شيء فلا بأس يخرج ويتوضأ ثم يعود. وحدثنا ابن أبي عمرو المكي، حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن سعيد عن أسعد عن أبي الشعثاء المحارب عن أبي قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الإنسان يخرج من المسجد بعد الأذان. أما إذا كان له عذر بأن انتقل وضوءه نعم أو ترك شيئا مثل القريب من المسجد فلا بأس أن يخرج ويأتي بهذا الشيء ويحضر جماعة المسلمين. ثم ذكر كذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، وهو عثمان بن عفان الخليفة الثاني من خلفاء الراشدين الذي شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. بعد صلاة قعد وحده فقعدت إليه، يعني قعد إليه هذا عبد الرحمن بن أبي عمرة، يعني لما شاف وحده جاء وجلس معه يشوف يسأل منه لأن هذا صحابي وهذا التابعي. قال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، أي رجل يصلي العشاء الآخر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وإذا صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، وكذلك إذا كان صلى كمان الوتر وصلى بعد ركعات قبل الفجر هذا يصير نور على نور. رجل يقول مثلا بعد الأذان الأول أو قبل الأذان الأول ويصلي ركعات فهذا يعني يصير منتصر أمر الله، هذه فضيلة عظيمة. الذي يصلي العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينتقل، والذي يصلي الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الثاني فكأنما قام الليل، وكذلك مع ذلك قام بعد قبل الفجر وصلى ركعات ركعتين أو أربعة أو ستة أو أحد عشر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير يعني الذي مدح من تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبالأسحار هم يستغفرون. فكان رسول الله يصلي أحد عشر ركعة، تقول عائشة لا تسع عن حسنهن وطول أربع ثلاثة عن حسنهن وطولهن وأربع ثلاثة ثم ثلاثة هذا، فهذا كذلك مزية عظيمة جدا. ولذلك أخبر الرسول أن أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو يعلم كذلك ما فيهما يجد الإنسان مرماتين يعني يعني حسنتين لشهد العشاء، أو المرماتين معناه عظم يعني وعليه اللحم، والرسول دائما يخاطب الناس بالاسلوب الذي يعرفه. فالعربي يعرف اللحم ويعرف لذة اللحم ويعرف اللحم الذي يكون من تحت عضو، فلذلك خاطب الناس بهذا. نعم. الإمام بشير عليه إذا نام إذا قام على الفجر له أن يصلي النصف، وإذا بعد الفجر خلاص صار يصلي في بعض طلوع الشمس، ما عادة يصلي أربع ركعات يصليها بعد طلوع الشمس إذا قبل الزوال. أما الوتر الركعة هذه ما يصليها، وإذا كان قام لا قبل الفجر، قبل الفجر يعني قبل يعني قبل لا يصلي الفجر، فله أن يصلي المتر، يصلي إما ركعة ولا يصلي ثلاث ركعات، ها له ذلك، ها على أنه إيه، على أنه متر يقسم، ها لا ما يقسم قبل إذا نام خلاص أسبوع، جاء في أحاديث من نام على صلاة أو نسيها فليصليها متى، لو نام إنسان عن الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ها ثم صحي يكون يصلي لا قبل بعده. بشرط ايه يكون نومه هذا مثلا، اما اذا سير مثلا في الباطن وسير في الباطن مثلا سير في البلاط شنو جاء نام ولا سير في زواج وبعدين جاء نام هذا هو، لكن لو كان سير مثلا كان متاخر او كان عمل او كان مثلا صاحب عمل مثلا رجل جندي حارس في الليل يعني بيأدي وجه بعدين جاء ونام، ما ربنا ما يأخذ انما اللي نام يسهر في ايه في الباطن هذا ينام. ولذلك تقدم لنا احاديث ان اصحاب الرسول قال يعني يقرا النوم قبله والحديث بعدها بعد العشاء، مع انه ثبت عندنا في احاديث ان ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بعد صلاه العشاء كان يذهبان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون ايه؟ في شؤون المسلمين. اذا في اجتماع مثلا في دائره من دائره الحكومه او اجتماع للعلماء او غير ذلك بعد العشاء وبعد الساعه مثلا الساعه 12 في موضوع الاسلام ما يقول يقرا النوم قبله، يقرا النوم قبله للناس العاديين. الناس أولوا يعني نحن نعرف إنه ما في واحد يعني بالغروب الساعة 3:30 دحين لا لأن الساعة 12 عشان يسمع التلفزيون والأخبار ولا ناس خلاص الأوضاع يعني ما في أنوار ما في ولا شيء هذه أشياء. فإذا نام عن الصلاة ما عليه شيء، فإذا نام عن الوتر ما عليه شيء، بس إنما إذا أراد يدرك الخير لأن الله يحب من عبده إذا فعل شيئا واجب عليه، هو دائما يصلي ثلاث ركعات فإذا يوم من أيام نام عنها يصليها في الضحى، وإذا ما صلى ما عليه شيء، إذا كان لا يعاقب ولا يعاقب على ذلك. الإنسان إذا في عمل فالإنسان يحس بنفسه يعني يأثر عليه متحل، إذا كان مريض أو متأثر ما في شيء يعني ينام، بس الصلاة لازم في وقت يعني ما دام صحي لازم يؤديه وقته ويرجع للنوم. ثم هذا فقال هنا في يعني يا جماعة فكأنما صلى الليلة كله. وحدثني زهير بن حرب وحدثنا محمد بن عبد الله أهل الأسدي حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سار عن عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله، يعني مثل إيه أن عثمان بن عفان دخل المسجد بعد المغرب وجلس وحده فجاء هذا التابعي وجلس معه فقال له يا ابن أخي سمعت يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما، فإذا كان تهجد كذلك فكان إيه وإن كثر عن مرآه من أسحارهم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الماردة في هذا. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن يعني بن المفضل عن خالد عن انس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله، صلاة الصلاة يكون في ذمة، ايش معنى في ذمة الله؟ قال في ضمان الله وفي امان الله. صلاة الصبح يعني لها شأن إن أول شيء، ولذلك يعني كان الإنسان يعني من تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإمام الإنسان كان نام وكان متعب ثم قام بعد ما نام وهو نشيط، فكان الرسول يقرأ من 100 آية إلى 60 آية في صلاة الصبح في الظهر وفي العصر ما يقدر لأن الناس في أعمالهم، الإسلام يراعي أعراض 50 آية 60 آية كان يقرأها، فلذلك فهو في ذمة الله يعني في ضمان الله وفي وهذا من الأمانة، ومعلومة الأمانة كل الشرائع الأحكام الشرعية التي كلف الله بأعمالها سمى أمانة، كمثل ما قال الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ما، فالصلوات الخمس أمانة نعم والزكاة أمانة والحج أمانة وكل شيء الأعمال والبود أمانة، بس الأمانة بس يحط فلوسه بعدين يحط، كل التكاليف الشرعية تسمى أمانة، هذا يجب على المسلم أن يحافظ عليها. قال فلا يطلبنك الله من ذمته يعني ايه بشيء فيدركه فيكبه في النار، يعني لا يخالف ايه ذمة الله ويكون الرب سبحانه وتعالى في الأمانة التي يقول القرآن يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها به، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما تذكرون من دينكم نعم الأمانة وآخر ما تذكرون من دينكم الصلاة، ولذلك الصلاة إذا فقدت خلاص ما بقي شيء، والأمانة تشوف يعني لو وجدت يعني لفظها وسيع جدا. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدوري حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن شرير قال سمعت جندب القصري يقول قال رسول من صلى صلاة الصبح في ذمة الله فلا يطلبنك الله في ذمته، فإن من يطلبه في ذمته بشيء يدركه ثم يكفه على وجهه في النار، هذا ان الله مطلع عليه وسيجازى كل انسان بما عمل في هذه الدنيا ان خيرا فخير وان شرا الحسرة بعشر امثالها الى 700 ضعف مضاعفه. وكذلك ذكر برضه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن ابي هند عن الحسن عن جند بن سفيان انه ولم يذكر فيكب ضد الناس، يعني ايه يحافظ على ايه صلاه الصبح. وهذا شيء وهذا شيء مجرد، يعني نحن يعني الاحمد المسلم اي انسان يصلي الصبح في جماعه ها يصلي الصبح في جماعه ثم بعد ذلك يكون له اعمال دنيويه، نعم تجد لما يقبل الاعمال الدنيويه حدثه راحته ايه يعني مرتاح النفس ها مرتاح النفس، يعني يعمل عمله على وربنا يبارك له في عمله ويبارك له في كل شيء. والرجل من اللي مثلا لا يصلي الصبح او لا يصلي مره او لا يصلي الا بعد طلوع الشمس تجده ينكس، ولذلك جاء في أن الشيطان لما الإنسان ينام يعني يعقد عليه ثلاثة عقد ويقول عليك ليلا طويلا، فإذا قام نعم وذكر الله انحلت، إذا توضأ انحلت العقد، إذا صلى انحلت، يصبح نشيط النفس أبدا على أحسن. وإذا ما كان صلى تشوف أبدا يعني من ظل من الظلال يتخاف، ولو راح بالعمل ما يؤدي العمل على ما ينبغي، وهذا شيء مشاهد تماما يعني لا يعني ما في شيء. ثم ذكر يعني باب الرخصة في التابع، هذه الأحاديث التي سابها الإمام مسلم كلها في إيه؟ أن الجماعة يجب إيه؟ حضور الجماعة وأن الصلاة فيها وأنها تقبل على صلاة من فرد 27 درجة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. ثم بعد ذلك في ناس لهم التخلف، فبالتالي كلنا في هذه الترجمة من يجوز التخلف عن صلاة الجماعة، فالرجل إذا كان مريض ربنا ما يجوز ليس على ولا على المريض حرج، لا هو يصلي في بيته، وإذا كان مثلا يعني له عذر يعذر مثلا شيء مهم لابد أن يحفظه مسؤول عنه، ومثل هذه الأشياء دخلني. وذكر هذا باب الرخصة في التخلف عن جماعة بعذر، ومن الأعذار المرض، أعذار ذلك كذلك يكون هو مكلف إيه بحفظ شيء مال المسلمين، مثلا جند واقف في الشارع للمرور يروح يصلي بعد يصير بعدين يصير هو مسؤول يعني. بعد ذلك إذا غلق هذا يجي الزميل يصلي، لأن الوقت إيه مثلا هو وقت الصلاة مثلا ساعة أو ربع ساعة أو ساعة، يجي ذاك يجي مكان هو يروح يؤدي الصلاة. وهكذا يعني بعض أعمال لا بد من أعذار يعني سواء كانت دنيوية أو أخروية، فهذا له عذر يعني ها. كذلك الناس اللي يشتغلوا في المستشفيات مع المرضى وغير ذلك، هذول أشياء يعني لهم إيه يعني في أشياء يعني. وذكر هذا حديث عثمان، أن عثمان هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بقومه إماما، ثم بعد ذلك كبر سنه وضعف نظره شوية، فقال يا رسول الله أنا رجل يعني كبر سنه وكنت أصلي ومرات يأتي النظر والسير ويمنعني عن حضور الجماعة، فأنا أريدك أن تأتي إلى بيتي وتصلي لي في مكان أجعله مصلى في بيتي، فإذا مثلا صار لي عذر يصير أصلي في هذا البيت ذاك الوقت الظهر أو العصر أو المغرب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن شاء الله سأأتيك، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما دخل البيت نعم قال له أي المكان الذي تعود صلى، قال له هذا المكان، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم صلوا خلفه. هذا معناه، وهذا دليل على أنه يعني للإنسان إذا كان له عذر من العذار له أن يتخلف عن صلاة الجماعة وما لا يكون آثما. إيش دليله هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم؟ قال حدثني حرملة بن يحيى يقول أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عثمان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وممن شهد بدر من الأنصار، أنه أتى رسول الله فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، يعني كان بصر قوي يشوف الطرق ويمشي في الليل ما في أنوار ذاك الوقت، نعم فأنكرت بصره فضعف بصري لكبر سني، وهذا شيء يعني مشاهد أن الإنسان إذا كبر سنه بيضعف بصره. وأنا أصلي لقومي، يعني أنا إمام لقومي في الحي الذي أنا أسكن فيه، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه، ويمكن هذه الأودية وادي الأطحان أو وادي العقيق أو غير ذلك، نعم فقال يا رسول الله أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدا وأصلي لهم، وجدت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مسلى في مسلم في مسلم كده فأتخذه مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عثمان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق عند ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، وفي رواية حين دخل ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله تكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم، قال وحرسناه على خزير صنعناه، ثم قال فساد رجال من أهل الدار حولنا. الحديث هو يعني وأنه لما أنكر بصره طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أنكار ما يصل نصي القوم ويصير الوادي يسلونا، فحب أن في ذلك الوقت يعني له مكان غرفة، يعني مثلا الآن أي واحد عنده في بيته غرفة أو ينام فيها فتجد له مكان يصلي، مثلا يجي في هذا المكان يصلي، هناك ينام، هناك يأكل، هناك يشرب، هناك وله مكان يصلي. فرسول الله قال سأفعل ذلك. وجدت أنك يا زهاء تأتيك تصلي في مصلى فأتخذ مصلى يعني مكان لأصلي، وهنا مصلى يعني اسم للمكان. فقال رسول الله سأفعل إن شاء الله، وهذا فيه إيه؟ دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء يقول مثل ما قال الله تعالى في القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل يعني قريش عن ثلاثة أشياء، يعني قريش جاءوا إلى المدينة هنا وسألوا اليهود أنتم أهل الكتاب ومحمد هذا يقول النبي، فقالوا اليهود يعني تسألوا محمد عن ثلاثة أشياء، فإن أخبركم عن اثنتين ولم يخبركم عن الثالثة هذا دليل على نبوة. فسألوه عن يعني فتية شباب لهم قصة عجيبة في التاريخ، وسألوه عن شخص طوف الأقطار كلها المشارق والمغارب، وسألوه عن الروح، وسألوه عن هذه الثلاثة. فجاءوا وسأل الرسول، فالرسول قال لن أخبركم غدا، ما قال إن شاء الله. فتأخر الوحي عن رسول الله شهرا كاملا، ثم بعد ذلك نزل الوحي وبين قصة أهل الكهف. إذا أرجوك كهف قال ربنا آتنا من لدن، وقصة ذو القرنين يسألونك عن القرنين ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمره، يعني لازم أي قريش يؤمن خلاص هذا هو، لكن قالوا هذا صاحب عداوة خلاص. فلأجل ذلك وهذا من إيه يجب على كل مسلم أن يفعل شيء يقول إن شاء الله أو يشرع له يعني. ثم بعد ذلك قال إن شاء الله، ثم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان بكسر العين، فغدا رسول الله، والغدو معناه أول النهار يعني بعد طلوع الشمس الظهر يعني قبل الزوال، هذا معنى غدا. فغدا رسول الله وأبو بكر الصديق حين ارتفع، كان أبو بكر الصديق يعني معه، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما جاء الباب فرق الباب وقال مثلا رسول الله وأبو بكر الصديق فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت. في هذه الرواية قال فلم يجلس حتى دخل، وفي رواية فلم يجلس حين دخل البيت، يعني في رواية حين دخل، وكلها يعني صحيحة. الإمام النووي يقول يعني هنا حتى دخل البيت، إذا أن دخل البيت يعني إلى أن دخل البيت، فتكون حتى بمعنى إذا. وفي رواية حين دخل البيت، حين ما دخل البيت وسلم عليه وقال له أي المكان الذي يريد، لأنه جاء لهذه المهمة، فأشار إليه في هذا المكان. فكبر رسول الله وكبرهم خلفه يعني نفرين أو ثلاثة، فصلى رسول الله بهم ركعتين، فصار إذا جاء المطر وصار الوادي صار هو يصلي في هذا المكان ولا يحفظ. فهذا دليل على أنه عذر، وكذلك إذا كان الإنسان مريض في بيته نعم فإنه يصلي في بيته حتى يشفي الله، ثم بعد ذلك يحفظ صلاة الجماعة. وصلى ركعتين ثم سلم وقال حبسناه على خزير، فمعنى والخزير يعني هنا يعني ايش قال قتيبة؟ الخزير لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فاذا نزل ذر عليه دقيق، يعني كناية عن شربة، يعني ما في خروف ولا بقرة ولا ناقة. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون للضيف اي شيء الا واحد ابدا، يعني اشياء بسيطة. قال النظر الخزيرة من المخالة والحريرة بالحاء المهملة المكررة من اللبن، وكل هذا يمكن يعني أشياء بسيطة. قال فساب رجال من أهل الدار، سمعوا مثلا الحارة هذه اليوم رسول الله عند عثمان، كل جاء هذا كان محمد جاء وخالد جاء ومحمود جاء وصاروا جماعة كثير، ما وجلسوا معه لأن الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له فوائد عظيمة في مسائل علمية وفي مسائل دينية، والبركة التي تحصل لهم يمكن هذا الطعام يصير يعني يقوم بإيه بشؤون الناس. فأتاب رجال من أهل الدار حولنا اجتمع في بيت رجال ذوي عدد، يعني ما بين عدده، قال قائل منهم أين مالك بن الدخشل، واحد منهم سأل قال أين هو، فقال بعضهم ذلك المنافق لا يحب الله ورسوله، يعني زي قالوا لأنه دائما يشوفه يجتمع مع المنافقين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دافع عن هذا الرجل وقال له إنه يقول لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وقد يكون الرسول علم ذلك الوحي، قال الله ورسوله أعلم، فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. ثم ذكر الرسول بأن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه، فإن الله لا يخلده في النار، ليس معناه ما يدخل النار لا، إيش معناه لا يخلده، يعني إن ارتكب معاصي نعم ربنا يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه من النار نعم ويدخله الجنة، أو يخرجه من النار بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفاعة. على كل حال مآله إلى الجنة، أي إنسان مات لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم يصب إخلاص ويقين نعم فإنه لا يخلد. ليه؟ لأن هناك أحاديث كثيرة يعني سيخرج من النار من كان في قبره مثقال ذرة من إيمان، وهذا هو الصحيح. وهناك بعض الفرق الإسلامية غلطوا في ذلك، أن أي إنسان يرتكب معصية يكون خارج من الإسلام. ده المعتزلة. المعتزلة يقول أي إنسان يرتكب إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو كذب، المرتكب كبيرة خلاص. الخوارج كمان يقولوا لا، المعتزلة يقولوا هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، هذا غلطان غلطان. الخوارج يقولوا كافر، وهذا كله غلط. والصحيح أن أي إنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويرتكب بعض المعاصي على كل حال هو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء عذبه. وهذا القرآن ينص على ذلك، أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر، وأي إنسان قال إنه كافر فهو غلط. والدليل على ذلك القرآن، يقول القرآن وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين المتقاتلتين إخوة، ومعلوم الكافر ما يسمى، لو كان الطائفة الباغية كافرة ما يسمى. وقال في القاتل والمقتول ومن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول أخ، هذا دليل على أن القاتل إيه ما هو كافر. هذا هو صحيح. وإن كان يعني بعض يعني عبد الله بن عباس وغيره يقول لا أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، على كل حال العلماء يخالفون عبد الله بن عباس وقال انه رجع، وهذه الاحاديث يعني تدل على ذلك. ويكفي هذا لا تكن ذلك، الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله، فمعنى هذا الكلام من رسول الله يعني دافع عنه. قال الله ورسوله اعلم، قال فانما نرى وجهه ونصيحته من منه. قال فقال رسول الله فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. اما اذا قالها رياء وسمعه او نفاق لا تنفع. ولذلك القرآن يقولون بألسنة ما ليس في قلوب. وقال عن المنافقين إذا جاءت قال أشهد إنك رسول الله يعلم إنك رسول الله يشهد إنك، فهذا هو واجب المسلم أن يعتقد أن كل من مات وهو موحد يعني يقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار، وأي إنسان قال إنه يخلد في النار فهو غلطان. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بن سالم وهو من سراتهم يعني من رؤساء عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث معنى حديث منه غير أنه قال قال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن، وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني كيف واحد يعني هو وجه إلى المنافقين ويقول الرسول، فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأل يعني إذا قابلت عتبان سأسأل، لأن كنت في مجلس عتبان لما جاء الرسول فرجعت إليه فوجدت شيخا كبيرا قد ذهب بصره يعني إيه يعني ما يمر ويعني كف بصره إمام القوم، فجلست إلى جنبي فسألت عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائب وأمور المرأة أن الأمر انتهى إليه، فمن استطاع أن لا يقتر فلا يقتر، يعني مو معنى واحد يسمع هذه الكلمة خلاص يقول خلاص أنا أقول لا إله إلا الله وارتكب كل المصائب، بعدين يصير لازم يقولون زي ما قلنا لا إله إلا الله هذا مفتاح الجنة، مفتاح الجنة ده يبغى له أسنان، هذا غير مفاتيح الدنيا دحين، هذاك الضب الخشب دي إذا ما في المسامير لا يفتح الباب، يحط الخشب دي ما يفتح الباب، خلي على الأبواب الحديثة الحجاب فيها، وإلا التبرك بآثار الرسول ما حد يمكن، لكن التبرك بآثار الصالحين نحن ما وجدنا حديث إلى الآن، فإذا في واحد من إخواننا طلبة العلم وجد هذا فليرشدنا إليه، يعني ما سبق عندنا أن الصحابة كانوا يتبرك مثلا بمخاف أبي بكر أو بصوت أبي بكر أو بطاغية أبي بكر، هذا الدرجة الأولى في الصلاة. أما التبرك بآثار الرسول هذا يعني في من شرب بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه ثبت هذا، الرسول احتجم قال له خذ هذا الماء الدم وضعه في مكان لا يراه، راح الصحابي شربه قال له فين قال شرب قال له لا تمسه النار، هذا مكسب مكسب دور علي حصل حط لي بوتر، لكن ما حد أخذ دم أبو بكر وشربه. أقول ذلك شوية يعني هذه ما ظهر لنا التبرك بآثار الصالحين، ما عليش آثار الصالحين يدعون صلوا قالوا في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم، ومنها في زيارة الفاضل للمخدوم، يعني الرسول يزور عتبان كان الكبير هو الذي الشريف هو الذي يزور الله، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور ضيافته كمان يأكل من ذلك، وفيه سقوط الجماعة للعذر، هذا الحديث كله مأسوق إلا لأجل وفيه استحباب الإمام والعالم ونحرمها بعض أصحابه، يعني مثلا في عصرنا رجل عالم من العلماء دعي في دعوة عند محمد خالد ومحمود يروح معه ما في شيء، وأما رسول الله إذا كان راح معه كثير هذا كجيل بلد مثل ما حصل يعني يجوا يدخلوا في بيت مثل أم سليم لما عمل الطعام وقالت لأنس اذهب وقل لرسول الله يعني قال زوجها أنه رأيت الرسول عليه آثار الجوع. جاء الرسول معه 70 شخص قال إيش نحن ما نشوف نقدم الطعام. الرسول دخل على الطعام وقرأ في بعض فصار يدخل 10 ياكل ونغلب 70 الطعام زي ما هو يمكن زاد كمان. وكذلك أضياف الذكر هذا موجود يعني كثير هذا وكذلك وأن كان صعب وقد تقدم منه استدعاء وفيه الاتباع في الأمور بأهمية لأنه صلى الله عليه وسلم جاء للصلاة فلم يجد حتى صلى وفيه جواز صلاة النفل الجماعة يعني يجوز صلاة النفل الجماعة ما فيها أي شيء. ومثل الجمهور وأن تكون مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب وفيه أنه يستحب لأهل المحلة وجيران إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه لا بأس. إذا مثلا عالم جاء في بلد أو في حارة فيجتمع العلماء طلبة العلم عنده يجالسوا وإذا قدم لهم طعام أو شراب وهذا يعني شيء يعني موجود أنه لا بأس من ملازمة الصلاة في موضع معين من البيت. في موضع معين في البيت فمثلا رجل يصلي إيه النوافل حدثه في هذه البيئة يصلي لكن في المسجد ممنوع يتخذ مكان دائما يصلي فيه كما يفعل بعض العوام هنا أو الناس اللي يحفظ محلات الصف الأول في الروضة ويأخذ فلوس مصالح على ذلك هذا حرام هذا. وهذا موجود يعني من قديم الزمان ولا يمكن يزال أبدا موجود في المسجد الحرام والمسجد وحتى في حتى في يعني في نجد الذي في أينات المشاكل مشددين يحط النعل اللي قطع صار يروح كمان برضه يعني رأينا هذا. وعلى كل حال مسألة يعني حفت يعني عما كان إلا أول في المضاربات صف وشجير إذا يصلي في الصف الأول يتضارب مع الناس يجي يسبوا يعني يسبوا في الروضة ولا يسبوا في الصف الأول صار إيه بدل ما يصير حسنات يصير إيه سيئات مشكلة هذا فلعن ذلك يجب المكان الذي تجده صبيح إن شاء الله. هذا هو الشيء وإنما جاء الحديث النهي عن إبطال موضع في المسجد من خوف من الرياء ونحوه وفيه الدفع عن ذكر بسوء فدل هذا الدفع أنه منافق وهو قليل كبير ومنه في أنه لا يخلد في النار ومات على التوحيد وهذا هو أهم شيء يعني. والحديث الثاني كذلك مسلم دارس حدثنا يحيى بن قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأتى ثم قال فقوموا فأصلوا لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طولهم فنضحت بماء فقام عليه رسول الله وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا يعني هذا في اللي بعده. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.